علي فضلك الغالي علي أول وتالي تالي تالي علي فضلك الغالي علي وبس انت تحلالي تحلالي تحلالي علي أهلك الغالي علي أول وتالي علي أهلك الغالي علي أول وتالي علي وبس انت تحلالي علي وبس انت تحلالي همت والشوق جنني يا ابو السبطين يا ابو السبطين يا داح الباب مو وحده الك بابين الك بابين همت والشوق جنني يا ابو السبطين يا ابو السبطين يا داح الباب مو وحده الك بابين الك بابين باب بمعركة خيبر وباب الجنة يا حيدر غرام الروح نساني وذكرت اثنين بعد لك باب ناسيها يا ضي العين تعال قبالي وتصور أراوي لك عشق أخضر لك يا العايش ببالي فتحت لك باب دلالي لك يا العايش ببالي فتحت لك باب دلالي علي وبس انت تحلالي علي وبس انت انت انت انت انت انت لك تاريخ عن خيبر يا ليث الغاب بطل معروف وبكفك قلعت الباب لك تاريخ عن خيبر يا ليث الغاب بطل معروف وبكفك طلعت الباب طلعت الباب طلعتها وينصرت دينك يا حيدر عاشت يمينك على رأس الموت تتخطى حسبت حساب غضب فتاك يا نازل على الأحزاب بطل ثبتت موازينك إلك شهدت ميادينك علي وراسك يظل عالي علي وبالشدة ما تبالي علي وراسك يظل عالي علي وبالشدة ما تبالي علي وبس انت تحلالي علي وبس انت تحلالي علي يا أهلك الغالي علي يا أول وتالي تالي تالي تالي تالي علي وبس انت تحلالي تحلالي انت تحلالي مثل هالحال يا حيدر حصل وياي حصل وياي اشوف جيوش مجموعه بضمير حشاي مثل هالحال يا حيدر حصل وياي حصل وياي اشوف جيوش مجموعه بضمير حشاي ضمير حشاي سحت ولا هوى لهفي غرامي بالقلب مخفي لقيت الباب مسدوده ودور هواي طلعت الباب من قلبي بعزم يمناي الأعباب القلب جفي وندهتك فوت يا ولفي يا من وجهك تهيالي شمس وتغازل هلالي يا من وجهك تهيالي شمس وتغازل هلالي علي وبس انت تحلالي علي علي علي وبس انت انت تحلالي علي يا أغلك الغالي علي يا أول وتالي علي وبس انت تحلالي علي وبس انت تحلالي يا ابو السبطين بالمحشر إلك أسرار إلك أسرار تقف على باب الجنة يا حامل جار يا حامل جار يا ابو السبطين بالمحشر إلك أسرار إلك أسرار تقف على الباب بالجنة يا حامل جار يا حامل جار دخول الجنة يتقدر إلك يا ساقي الكوثر نشوف الباب مفتاحة بيمينك صار تمسك بي تشفع عليه يا ابو الاطهار يا ابو الاطهار لك رب العرش قرر شفيع بساعة المحشر وقدم صفحة اعمالي لك يا كعبة امالي وقدم صفحة اعمالي لك يا كعبة امالي علي وبس انت تحلالي علي وبس انت تحلالي تحلالي تحلالي علي يا أهلك الغالي علي يا أول علي يا أهلك الغالي علي يا أول وتالي علي علي وبس انت تحلالي علي علي علي انت تحلالي دخلت بباب دلالي وسكنت الروح اجيك هنا يا اكوة عنا بجفن مشبوح دخلت بباب دلالي وسكنت الروح اجيك هنا يا اكوة عنا بجفن مشبوح واقول لك يا علي انت دخلت بقلبي وسكنت اريد اليوم اليوم اليوم تشفع لي وتقل لي روح لك هالباب للجنة ودرب مفتوح امل عندي وتأملته احقق هالامل انت عبير الفرحة يصفى لي ونول بجف سلسالي عبير الفرحة يصفى لي ونول بجف سلسالي علي وبس انت تحلالي علي وبس انت انت تحلالي وعد موعود على الكوثر وعدنا هناك وعدنا هناك برحيق الكاستر وينه وتمد يمناك وعد موعود على الكوثر وعدنا هناك وعدنا هناك برحيق الكاستر وينه وتمد يمناك إله اللي رفع مجدك خلق جنة عدن لجلك سحر معنا يهيمني سحر معناك لك أوصايا ما واحد حملها وياك علي وبس النبي شبهك علي ولما شفت وجهك وجه طه تراوالي وسمعي يهتف بدالي وجه طه ترى وعلي واسمعه يهتف بدالي علي وبس انت تحلالي علي وبس انت تحلالي علي وبس انت تحلالي